السلام عليكم. بما أني تستهوين القصص الغريبة والعجيبة واللي فيها تفاصيل غامضة واللي فيها صدمات، أنا صراحة ما أستغني عن مساعدتكم لي، وأنا أتواصل دائما مع المتابعين في الواتساب والإيميل والإنستغرام، لكن الواتساب المخصص لهالقصص يكون أسهل للشخص يعني اللي ما يحب يكتب كثير، اللي ما وده أنه يضيع وقته في الكتابة ويحب أنه يرسل القصة صوتي، وكذلك مفضلة لكبار السن اللي يحتاج إلى طريقة مناسبة أنه يوصل للقصة. فأنا اليوم راح أحط لكم الواتساب في العنوان علشان يكون واضح، واللي يحب يتواصل معي عن طريق الإيميل، الإيميل موجود أسفل الفيديو، كذلك حسابي في الإنستغرام وكثير طرق التواصل. قصة الليلة حصلت في عام 2007 في الأردن، وتحية لأصدقاء النشامة. حصلت في مدينة الكرك لفتاة اسمها دجا، في السنة الأخيرة من الجامعة، بنت في قمة الأدب، بنت في قمة الروعة، ما لها صوت أبدا، نادرا ما تشوفها تتكلم، لكن الابتسامة ما تفارق هالوجه الجميل. كل الطلبة اللي في الجامعة اللي كانت تدرس فيها يحبونها، حتى انهم ولا يوم من الأيام افتحوا معاها موضوع. بنت مثل النسمة تمر فقط تبتسم، ترفع ايدها يعني سلام بدون صوت، وتروح المحاضراتها ودائما متفوقة ودائما خجولة في المحاضرات، تعتذر يعني ترفع ايدينها وتأشر للدكتور او الدكتورة انها ما تبي تشارك من كثر ما هي كانت خجولة وما تحب انها تكون في وسط مجموعة وتتكلم. هذا الشيء خل عليها علامات استفهام كبيرة. أول سنة، ثاني سنة، ثالث، الطلبة صاروا يعرفون أن هذه البنت اسمها دوجة الفتاة الصامتة، أبدا ما حد يسمع صوتها، لكن البنت مو مبين عليها شيء يعني ناقص. البنت يعني في كامل زينتها وكشختها ونشاطها وحيويتها، ومتفوقة لما تقدم الامتحان تجيب النسبة الأعلى دائما على جميع الطلبة، لكن فيها شيء غريب، ما تتكلم. حتى ان البعض اعتقد ان البنت ممكن تكون من البكم. راحت الأيام وجت الأيام، والطلبة يعرفونها يسلمون عليها، وفي حدود جدا في المعرفة بين الطلبة وبين دوجة اللي ما تفتح مع أحد مجال أنه ياخذ ويعطي معاها. لكن يوم من الأيام تعرفت عليها طالبة، وهذه الطالبة معاها في نفس المدينة في الكرك، وكانت تشوفها دوجة يعني أكثر من مرة، والتقت فيها في الجامعة فارتاحت للبنت، فبدت تسولف معاها. هني البنت اللي هي صديقة دوجة اكتشفت ان دوجة عندها مشكلة في النطق. يعني شنو؟ اذا شافت احد غريب عليها تقوم تتأتئ البنت، كلامها غير مفهوم ابدا، وهذا كان نتيجة للخجل الزايد اللي كان عندها، لدرجة انها ما تقدر تركب الكلمات على بعض وتلعثم بالكلام، وهذا أدى إلى زيادة أو تفاقم مشكلة التأتأة عندها، لدرجة أنها تقول كلمة وتجلس لمدة دقيقة دقيقتين علشان فقط توصل لك المعلومة، وهذا الشيء يعني قلل من ثقتها بنفسها. فما بالك إذا سولفت مع شاب ويكون غريب عليها؟ أبداً مستحيل إنها تتجرأ يعني تتكلم مع شاب. البنت اللي تعرفت على دوجة طلعت بنت خبيثة، بدت تمشي وتسولف وتأخذ الموضوع على استهزاء، إنها هالبنت هذه اللي تشوفونها الجميلة اللي كنتم تعتقدون انها مغرورة وشايفة نفسها، لا لا لا لا، البنت هذه معقدة، والبنت هذه ما تتكلم وتأتئ، وحتى طريقة كلامها طريقة مضحكة، وبدت تتنمر عليها، والبنات بدوا فعلا يجون عند دجا ويسألونها هل انت فعلا فيك تأتئة، تخافين من التكلمين مع الناس. بدت عاد دجا المسكينة تنهار، ان الكل قام يعرف في الجامعة، كانت ابدا ما حد يدري شنو قصتها الا من هالبنت هذه الشيطانة. طبعا اهل دجا يعرفون مشكلتها ويعرفون انها انطوائية وما عندها صديقات ولا تروح زيارات، لا جيران ولا اقارب ولا احد، ومن الجامعة للبيت فقط. لكن البنت بدت كل يوم ترجع الى يعني البيت من الجامعة، وهي زعلانة ومضايقة، وكل شوي جايتها وحدة، كل شوي جايها ولد يعني يمزح معاها، واللي قلدها واللي كذا، ما هي ناقصة هالمشاكل هذه. المهم مالكم بالطويلة، بدت يعني تتأقلم وخلاص ما بقى الشيء، وفي السنة الأخيرة انها تبي تخرج، ويسمع واحد من الشباب بقصة دجا، انها البنت هذه يعني عندها مشكلة في النطق، وانها ما عندها ثقة بنفسها، وتخاف من اللي حواليها، وعندها فوبيا من الآخرين، وبدأ يتقرب منها، وهو معجب بشكلها ومعجب فيه، لكن ولا مرة فتح معها حوار، ولا هي أصلا عطتها أي مجال يسولف معها. لكن من سمح السالفة بدأ يتقرب منها ويقول لها أنا يعني ترى أنا ما عندي مشكلة لما أنت تأتئين، أنا معجب فيك، أنا كذا. والبنت تخاف، يعني هالموضوع هذا صادم بالنسبة لها، إن شلون شاب يتكلم معاها. البنت إذا تكلم معاها الشاب تبدأ يعني بالتعرق، وتبدأ ترجف ومن الخوف. رجعت البيت قعدت تفكر بالليل موضوع الولد هذا اللي يسولف معاها، اليوم الثاني الولد ينتظرها عند باب الجامعة، مرحبا مرحبا، ويحاول يتكلم معاها، والبنت تصده وتحاول تهرب منه. اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، بدت دجا يعني تحس بنوع من السعادة، لأن هالولد هذا بدأ يملي الفراغ عند دجا، لأنها تعاني ما تسولف مع أحد، وكانت مستبعدة أن يوم الأيام تسولف مع شاب، وخصوصا شاب وسيم مثل هالولد اللي قاعد يطاردها. فبدت يعني تفكر ألف مرة أن ليش ما أنا أعطيه مجال، بما أنه فعلا عارف وضعي، ويقول لي أنا أدري أن أنت تأتئين وتخافين من الناس وتخافين كذا، وأنا معجب فيك، وعطيني مجال والله يخليك وكذا. المرة الأخيرة اللي التقت فيها دجا مع هالشاب بدت تبتسم له، تضحك وكذا، فيسألها يقولها تكلمي معاي شنو قصتك وكذا، يعني عادي ترى أنا ما عندي مشكلة، وأنا مقدر وضعك. وهي مسكينة بدت عاد تأتئ معاه وتفهمه، إي والله أنا عندي مشكلة في النطق، وهالشي خليني أخجل مني أتكلم مع الناس، وأنا مستغربة منك شلون أنت تقبل في بنت فيها. قالها لا عادي وبالعكس وكذا، يوم ورا يوم ويلتقي فيها وسوالف، وبدأ ياخذها يقعدون بكافتيريا مات الجامعة. أهلها ما يدرون، وأصلا أهل دجا من العائلات المحافظة، عندها 4 أخوان وعندها أخت الكبيرة متزوجة وعايشة في بيت زوجها، وإخوانه كل واحد متزوج، اللي ساكن في بيت أبوها واللي ساكن في مناطق أو مدن أخرى. المهم بعد فترة من العلاقة خذ رقم تليفونها وبدأ يتصل عليها على البيت. البيت ما في أحد إلا أخو واحد من إخوانها، يعني أخوها الأصغر متزوج وساكن في شقة، ودو جامعة أمها وأبوها، أبوها دائما مشغول في عمله، والحجية كبيرة، ودوجة موجودة عند التليفون. وبدت كل يوم بالليل تسولف مع الولد، لا بدت حتى أنها تتحسن في طريقة كلامها، لأن هي إذا سولفت مع واحد من أهلها وأقاربها ما تكون عندها الفوبيا فتنطلق بالكلام. أما الشخص الغريب تبدأ لكن هالولد هذا من كثر ما يسولف معاها وهي ارتاحت له بدت يعني تسولف معاه عادي وتضحك، وكانت سعيدة أول مرة تعرف على شخص خارج إطار عائلتها وترتاح له وتقدر تسولف معاه بشكل مريح. هذا الولد يعني يقول له إيش رايك نطلع، تقول له لا لا لا لا شوف من الآن أقول لك أنا صحيح ارتحت لك وصحيح إن يعني أنا أصبحت مغرمة فيك لكن لا تفكر بيوم من الأيام إنك تطلب مني إني أطلع معاك ولا إن نسوي شيء. ترى من الآن نقطع العلاقة بيننا، أنت من بداية الكلام والعلاقة بيننا أنك بهدفك شريف وأنك تبي تتزوج وأن أنت تقبلني وأنت عارف الآن أنا أسولف معاك بكل حرية، أنا عندي مشكلة مع الآخرين ما هي مشكلة يعني دائمة عندي في التأتأة. قال لا وزين أنا يعني تعرفين راح أتزوجك بالنهاية. قالت لا لا لا حبيبي بالنهاية بالبداية الزواج زواج، تبين نتعرف على بعض بشكل أفضل عن طريق التليفون أنا ما عندي مانع، أما طلعات برا الجامعة وكذا مستحيل. أنت قاعد تشوفني بالجامعة وتجلس معي بالكافيتريا إذا أنا في فاضي يعني ما عندي محاضرة وتسولف معي بالليل بالتليفون ما في مانع، أما نطلع وكذا مستحيل. قال لها خلاص أوكي زين خلينا نسولف وضحك بالتليفون. بدأ يقول لها زين دوجة الله يخليك أبيك تدلعي لي شوية تتغنج بالكلام. قالت لا يعني أنا استحي زين قولي لي أحبك زين قولي لي ما أدري شنو، ويحاول إنه يخليها يعني البنت تكون معاها يعني كتاب مفتوح يعني سولف عاد وكذا. والبنت بدأت تفكر إنه يعني أنا ما صدقت على الله ألقى واحد يحبني ويرضى يعني مشكلتي هذه، والآن خلاص أنا خريجة ولازم أتزوج وهذا ناوي على الزواج. فبدأت الطاوعة وقامت تسولف معاه غزل وضحك وشوي شوي تتمادى في الكلام وتتغنج له وتدلع له بالكلام طبعا. ويوم من الايام قال لها دوجة سمعيني انا بقول لك شيء، اليوم بعد ما نخلص محاضراتنا بطلع انا وياك نروح مكان برايفت نقعد فيه. نعم نعم نعم ايش قاعد تقول انت مجنون؟ انسى الموضوع هذا انا قالت لك من زمان انسى السالفة. قال لها ترى انا مليت وصراحة العلاقة معك يا دوجة علاقة جامدة ما فيها حب ما فيها مدر. قالت له يعني شنو؟ قال لها يعني انا حاولت فيك لكن انت صراحة العلاقة معك صعبة، لكن شوفي انا بحذرك أنا إذا حبيت بنت بجيب راسها. هذا بدأ يغير أسلوبه، بدأ أسلوبه أسلوب تهديد. إيش تقصد أنت؟ قالها يعني إذا ما طلعتي يا دوجة وما رحتي معاي أنا راح أنشر تسجيل صوتي وأنت بتدلع وتتغنجي معي بالتليفون، وراح أكتب على التسجيل اسمك الكامل وبياناتك وحتى اسم أخوانك وعنوان بيتكم. شنو ليش أنت مسجل؟ قال لحظة شوي ويسمحها وهي تتغنج وتدلع وكلام ما ينقال. انصدم الدجا شلون وقعت في فخ اللي دائما من عمر البشرية الناس تحذر منه. لا والكلام بالفين وسبعة وفي محافظة الكرك، ترى أهل الكرك ترى حيل محافظين، يعني موضوع مثل هذا لو يوصل حق إخوانها وأبوها خلاص على الدجة السلام. ويترجى والله يخليك. قال لها لا تترجيني ولا شيء، اطلعي معي سلميني نفسك شوي وصدقيني بالنهاية انا راح اتزوجك. قالت لا انسى الموضوع، والله لو انت شو بتعمل مستحيل اسلمك حالي، وانا بحذرك انك تنشر ولا تفضحني ولا قال لا شوف شوف ايش راح يصير بعد ما انشر التسجيل الصوتي. او فعلا تركها، وهذاك طلع الولد لعوب وعنده سوابق وبلاوي متمرس في عملية خداع الفتيات وينشر التسجيل الصوتي. طبعا قعد فترة وهو يسجل له ويحاول يخليها تسولف وتتدلع وتقول كلام غير لائق وكذا لين تمكن منها، ولما شافها ما هي راضية تخضع لتهديده نشر التسجيل الصوتي وكاتب اسمها الكامل ومحافظة الكرك حي الفلاني وكل شوي ناشر وينشر عند الطلبة وشوفوا هذه البنت اللي عندكم في الجامعة اللي تسوي كذا، والبنات ما يقصرون ما يقصرون في فضيحة وعدة من زميلاتهم. طبعا مو الكل، أنا أقصد صديقات دوجة نفسها. أو ينتشر التسجيل الصوتي بعد شهر ويطيح التسجيل بإيد واحد من إخوانها، هذا اللي ساكن معاها في البيت، والظاهر إنه واحد تعمد يوصل له. ويقوم الولد يوم سمع التسجيل أخته البريئة الوجه الطفولي المؤدبة اللي فيها الحياء والمستح اللي فيها يخليها حتى ما تقدر تتكلم مع الغرباء تسولف مع شاب حب وعشق وخرابيط وتدلع وكلام يخجل منه واحد انه يسمعه. ويقوم شقيق دجا ينتظرها الى ان شافها راجع البيت، يطلع لها بنص الشارع ومعاه سكين أو يبدأ يطعن فيها بالصدر وفي البطن إلى أن البنت أصبحت كأنها جثة على الأرض والتم والعالم وشالوا من عليها، وبدأ يصرخ أنا غسلت عاري هذا شرفي وهذا كذا. وهو كان أصلا متعمد أنه ما يقتلها داخل البيت، لا يبي يقتلها في الشارع علشان ينتشر الخبر والكل يعرف ان شقيق دجا قتلها بداعي الشرف، وان موضوع التسجيل وكذا، وان هذول العائله خلاص يعني غسلوا عارهم. وفي الموضوع هذا انا ودي انوه على شيء، اذا كان من باب الرجوله وبداعي الشرف انك تقتل قريبتك اللي اخطات، فمن باب اولى انك تعاقب الشخص اللي اخطا معاها بالبدايه. يعني الشاب دائما يفلت، ولو تلاحظون في جميع القصص في غالبيتها أن يتم معاقبة الفتاة والشاب أبدا ما له سيرة، يهرب وانتهى الموضوع وتمر القصة على خير ويفلت ويروح يخربط مع واحدة ثانية وثالثة ورابعة. لكن اللي ينقتل دائما هي الفتاة. إذا كان فعلا موضوع الرجولة أنك تغسل عارك، لا، لو فيك خير وانك انت ما انت جبان اصلا كان رحت حق الشاف في البداية وبعدين تعال عاقبها اذا انت زعلان عليها. ما تخلي الشاب يروح يسرح ويمرح وتقتل الفتاة البريئة لان انت اصلا، وحقيقة الامر انك انت اصلا جبان تروح تقتل الضعيف وتترك الشاب. خلونا من هالموضوع هذا نرجع الى دوجة. دوجة الله كتب لها عمر بعد ما تجمهروا الناس وسيطروا على أخوها وطلبوا له الشرطة وطلبوا كذلك إسعاف ونقلوا دوجة إلى المستشفى. إلى الآن البنت يعني فيها نبض، أجروا لها عدة عمليات واستقرت حالتها. المهم وجهوا لأخوها تهمة الشروع بالقتل، لكن أسرة دوجة كانوا على رأي الولد ولدهم وكانوا أصلا معصبين ومضايقين من دوجة. لما صحت دوجة قامت وتنازلت عن أخوها، خلاص تبي تفتك من الشر، وبدت عاد تشرح لأهلها الموضوع، وأن هذا الشاب خدعني أنه كان يطلب مني أني أتدلع من خلال المكالمة الهاتفية وما كنت أدري أنه قاعد يسجلني، لكن حاول أنه يساومني على شرفي وأنا رفضت. هددني بالفضيحة، قلت له روح افضحني ولا اني اسلمك نفسي. وانتشر التسجيل. طبعا سكتوا اهلها بعد ما خذوا تعهد على اخوها واطلقوا صراحة، والبنت تنازلت واهلها كلهم تنازلوا ولملموا الموضوع، ورجعت دجا الى بيتها. طبعا الاخ هذا ما سكت، صحيح انها فلتت من الموت، لكن علشان تهدأ الامور ولا يتم محاسبته قانونية مرة ثانية، اعطاها مدة شهر. وهو كان يغلي من داخله، اذبحت السوالف واذبحت يعني كلام الناس والهمز والغمز ان اختك هذا تسجيل اختك، والتسجيل انتشر بشكل رهيب، الله لا يوفق اللي انشره. فرجع مرة ثانية الولد يبي يقتل دوجا. ايش سوى فيها؟ بعد ما صحت وبدت البنت تمشي شوي وتحرك وكذا، قال لها تعالي ابي اسولف معاك بيني وبينك وخلاص، وانا بعتذر لكن ابي افهم منك شنو الظروف اللي حصلت، وشلون تعرفتي على الولد، وشلون خدعت وكذا، اشرحي لي. والبنت المسكينة قعدت تشرح، لا والله يا أخوي أنا عمري ما سويت هالحركات هذه، وهذا الولد خدعني، وأنا لأني بحياتي ما كلمت واحد غريب، وكان يضحك علي يقول لي أنا أتقبلك وأنا بتزوج ومن هالكلام. المهم قعدوا يسولفون وهم كانوا على سطح البيت، وكان متعمد إنه يستدرج دجا على سطح البيت، وأثناء ما هي قاعدة تسولف له وتشرح له منهارة وتبكي وتعتذر، ويمسك دجا أو يرميها من سطح البيت. طبعا بيتهم كان عبارة عن دور أرضي فقط وسطح. البنت طاحت على طول أغمى عليها، سبحان الله اللي كتب لها عمر ثاني، لأن الناس أول ما شافت البنت طايحة من فوق السطح على الأرض من جهة الشارع وطلبوا الإسعاف، ولا البنت إلى الآن على قيد الحياة، سبحان الله اللي قاعد يعطيها عمر. انقلوها المستشفى ودخلت للعناية وكانت في غيبوبة، بعد أسبوعين ثلاثة صحت. شنو قصتك وشلون طحتي وكذا، وبدأ التحقيق في الموضوع، وسابقا تم طعنها. على طول ألقوا القبض على أخوها واعترف، قال لهم إيه نعم أنا اللي رميتها من السطح، ولازم أنهي على حياتها لأن هذه فضحتنا وأننا كذا. قالوا لا أنت طعنتها وما ماتت البنت، والحين رايح راميها من فوق السطح. قال لي أبى أتخلص منها. قالوا لا حبيبي، ما تخلص منها دام رب العالمين كاتب لها عمر. البنت عاشت وموجودة في المستشفى، انجن أخوها، قال صدقوني إن طلعتوني راح أقتلها مرة ثالثة إلا تموت. هني أهلها بتلشوا، والسوالف بدت تطلع، وهالبنت اللي تم محاولة قتلها مرتين والله كتب لها عمر، ويمكن البنت بريئة، يمكن البنت ما كانت قاصدة، يمكن البنت كذا، عندها واحد من إخوانها عايش في العقبة أو العقبة. هذا يوم شاف ان اخته في البداية كان مؤيد لاخوه انه يقتلها ولا يغسل عارهم ولا كذا، لكن شافها في المرة الاولى نجت، وفي المرة الثانية بعد ما سقطت من فوق السطح وسقطت بشكل يعني غريب، سقطت على ظهرها لان دفع فيها دفع من فوق السطح، ورغم ذلك الله كتب لها عمر. هذا اخوها بدأ يراجع نفسه وقال يمكن رب العالمين يعني ما يبيها تموت، ويمكن البنت فعلا بريئة ومظلومة. قال لها هلها، قال لهم يبقى خلاص أنا باخذها خليها تعيش عندي في العقبة بعيدة عنكم وعن محافظة الكرك ولا حد يدري، وقولوا يبا البنت ماتت خلاص أنا بخليها تعيش عندي باقي العمر، وانسوها أنتم ما كم شغل فيها. قالوا لا كيفك. المهم انتظرها بعد شهرين ثلاثة واكتبوا عليهم تعهدات، وهي طلعت كذلك مرة ثانية وتنازلت عن أخوها والترجى وتبوس إيدينا ورجولة إنهم هي ما كانت قاصدة وهذا ضحك عليها. المهم خذاها أخوها اللي عايش في العقبة متزوج وعنده أولاد، وراحت عاشت عنده. البنت بسبة الطعنات وبسبب سقوطها وأصبح يعني حالتها الصحية سيئة جدا، خصوصا من ناحية العقلية. صار فيها لأنها صار فيها نزيف كذا مرة، وبدت البنت ما تستوعب، وكأنها بدت تفقد عقلها، فصارت عندها تصرفات سيئة جدا. يعني صارت لما تعصب تبدأ تضرب بالأولاد الصغار، تضرب منه بأولاد أخوها، أخوها يدري بحالتها الصحية ويصبر عياله، يقول ما يخالف هذه عمته وهذه كذا، ويقول حق زوجته تحمليها. زوجته هذه من نوع الملسون وخبيثة، تدري بحالة دجة، وتدري المسكينة هذه بدأت تفقد عقلها بسبب الحادثتين، وان اخوها اللي حاول يطعنها في اول مره ما ماتت، المره الثانيه راميها من فوق السطح، والنزيف اللي حصل فيها. ومن بعد ما طلعت من المستشفى اصبحت البنت ما هي في كامل وعيها، يعني فكارها عيشتها عندها، كل ما عصبت على زوجها بدت تعايره باخته، انت جايب لي اختك دجا، هاي البنت اللي ما بتستحي، البنت اللي فيها وما فيها وكذا، اللي فضحتكم وفضحت اهلك، وانت جايبها من عند اهلك عندي، انت جايب المصيبة لبيتي، وبكرة انا بناتي بيكبروا بيشوفوا عمتهم العمة اللي بتلعب وتخربط. وهذا ساكت ساكت، يا مرة سدي حنكك، يا مرة عيب عليك، يا مرة هذه أختي، هذه مريضة، الآن البنت فقدت عقلها، حرام عليك، هذه أصلا تأخذين فيها أجر، الناس تجيب الشخص الغريب اللي بالشارع تربيه، ما تبيني أنا أرعى أختي، تقول لا، وأنت كل ما عصبت جابت لطاري أخته. هذا شو يسوي؟ يبي عد الليلة على خير، يبي يسكر الموضوع، كل ما زعل ترك البيت وطلع، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، يوم من الأيام وتقوم دجا وتجيها الحالة العصبية هذه بسبب مشكلتها الصحية طبعا، وتمسك بنت أخوها الصغيرة وتضربها بسبب أو بدون سبب، يعني أو على سبب تافه، استغلت زوجة أخوها الموقف، لأن بنتها بدأت تبكي وتصرخ وصار على وجهها أثر من الضرب وشموخ، وتقوم وتتصل على أخو دجا اللي عايشة عنده، تعال شوف أختك هاي اللي فيها ما فيها، المصيبة اللي جايب ليها وأنا متحملة، أضربت بنتك وشوهت وجهها وصارت ما أدري شنو، وتعال. وهذاك المسكين يشتغل ليل ونهار ويكرف، والجو حار وكاره نفسه، وهذه زوجته تتصل عليه وتصرخ وتعال، وأختك وأختك وأختك وأختك، وبنته يسمع بنته بالتليفون تصرخ وتبكي وتعال، وعمت دجا ضربتني وعمتي. أو يجي الأخ ذاك اليوم لما دخل البيت، ولا هذه دجا جدامه، دجا المسكينة خلاص، يعني البنت أصبحت شبه مجنونة، ويقوم ويمسكها من رقبتها، لك أنا متحملك وهادك وجايبك من بيت أهلي لهني علشان بس أستر عليك، وانت تعملي لي مشاكل في بيتي وأسرتي وتضرب أولادي. انفجر عليها، خنق دجا إلى أن فارقت الحياة على إيده هالمسكينة. مالكم بالطويلة، راحت دجا رحمة الله عليها، عاشت طول عمرها وهي خايفة من المجتمع، وكان عندها حق، لأنها أول ما بدت تتأقلم في الجامعة طاحت بواحد خسيس حاول يستغلها، ولما رفضت تسلم نفسها قاموا فضحها بالتسجيل الصوتي. وحقيقة الأمر أن هالبنت انقتلت 3 مرات، ما ماتت بالسكين ولا ماتت من السقوط من أعلى السطح، ماتت بلسان زوجة أخوها هذه اللي قامت تحن على زوجها إلى أن ودتها إلى التهلكة. احكموا على شقيق دوجا بالسجن 15 سنة، واللي شهد ضده زوجته وعياله. هذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.